بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول به. نعم، بقي باب منصوبات الأسماء. طيب، باب منصوبات الأسماء. المنصوبة 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسمه لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع المنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم قال: باب المفعول به. ظننت أننا قد أخذنا باب منصوبات الأسماء. على كل، هذا باب منصوبات الأسماء المصنف رحمه الله كما سبق أن بينا لكم بأنه غالبا ما يذكر الشيء إجمالا ثم يذكره تفصيلا، وطارة يذكره تفصيلا ثم يذكره إجمالا، كما فعل في باب معرفة علامات الإعراب مع الفصل، مع الفصل فصل. ثم هنا سلك طريقة المتأخرين فذكر المنصوبات إجمالا ثم ذكرها تفصيلا كما سيأتي إن شاء الله، كما فعل في باب مرفوعات الأسماء ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا. وهذه طريقة جيدة، هي أولى من طريقة المتقدمين، لأن دائما أقول لكم إن ذكر الشيء مجملا ثم ذكره مفصلا أشد تمكنا وإثباتا في النفس وفي عقل وذاكرة الطالب. ثم بدأ المصنف رحمه الله في هذه المسائل التفصيلية بالمفعول به. عندما بدأ بالمفعول به لماذا؟ لأنه هو الذي يقع بينه وبين الفاعل الالتباس، بدليل أنه يقوم مقام الفاعل عند حذفه لغرض من الأغراض، الأغراض السابقة، يعني الأغراض السابقة التي جمعها أبو حيان، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والشجع والوفاق والإثار. إذن قال: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، بينما عد المصنف هنا 14 وليس 15 كما قال، 14 معمولا. لماذا؟ لأنه لم يذكر ظن وأخواتها، وقد تقدم الكلام عليها في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، حيث قسمنا هذا الباب إلى ثلاثة أقسام، يعني كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. المنصوبات، لاحظوا كل من ذكر المنصوبات قال بأنها 14، وبعضهم قال 15 كما قال المصنف رحمه الله. فإذا جعلناها، يعني إذا جعلنا المنصوبات كما قال المصنف 15، يعني المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول من أجله والمفعول معه والحال والتمييز والمستثنى والمنادى وخبر كان وأخواتها وخبر الحروف، يعني خبر الحروف المشبهة بماذا؟ بليس، وخبر أفعال مقاربة، واسم إن وأخواتها، واسم لا لكن لا التي لنفي الجنس، والتابع المنصوب من نعت وعطف وتوكيد وبدل. وبدل المصنف رحمه الله جعلها أيضا 15، 15، فذكر المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسمه لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وبعضهم أيضا جعلها 14، حيث جعل المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لا والمفعول فيه والمفعول معه والحال والتمييز إلى آخره. أولا، هذا الباب واضح لأن الحديث فيه على جهة الإجمال فقط وليس تفصيلا، ولكن قبل الحديث وقبل توضيح وتبيين مفردات المصنف لا بد من الإعراب كما هي عادتنا مع هذا المتن ومع غيره، لأن الإعراب يبين الشيء ويفهمه للطالب أكثر. باب منصوبات الأسماء. أما إعراب باب فقد سبق لكم عدة مرات، إما خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف أو مفعول بفعل محذوف أو مجرور بحرف الجر المقدر أو بحركة الإتباع. طيب، أما الترجمة الثانية، الترجمة الأولى والثانية أو الكلمة الثانية، فلها حالة واحدة وهي الإضافة، يعني مجرور والثاني يجرور مضاف إليه، يعني هذه حالة مضاف إليه. أما المضاف فعلى حسب العامل، وأما الأسماء أيضا فهي مضاف إليه. باب منصوبات، باب مضاف منصوبات إليه، منصوبات مضاف إليه، منصوبات مضاف، الأسماء مضاف إليه، الأسماء مضاف إليه. وهناك من أعرابها إعراب آخر، يعني في مسألة باب منصوبات الأسماء فقال باب، يعني الإعرابات اللي هي معروفة، ومنصوبات مضاف إليه، والمضاف إليه معلوم لديكم أنه له حالة واحدة وهي كونه مجرورا، كونه مجرورا. ودائما أذكر لكم قول ابن مالك رحمه الله تعالى: والثاني يجرور. المراد بالثاني هو المضاف إليه، والثاني يجرور، وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا. ولكن هنا قال باب منصوبات الأسماء، باب منصوبات الأسماء، فمنصوبات مضاف إليه والأسماء مضاف إليه أيضا، هذا هو أحسن إعراب في هذه الترجمة. ثم قال المنصوبات، المنصوبات مبتدأ، وحكم مبتدأ معلوم لديكم، ولأنه سبق الحديث بتوسع عليه. المنصوبات مبتدأ مرفوع بالضم الضائر في آخره، الرافع له على القول الراجح الابتداء، الابتداء هو عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، وسبق أن بينا بأن العامل المعنوي شيئان عندنا: التجرد في الأسماء في الأفعال، والابتداء في الأسماء. 15 خبر المبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، والعامل فيه على القول الصحيح المبتدأ لقول مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ. وهي الواو هنا كما نقول لكم دائما للاستئناف البياني، وهو الواقع في جواب سؤال مقدر، هي ضمير فصل مبتدأ مبني على الفتح أو مبني على الكسر كما سبق في محل رفع، وهي المفعول، المفعول وما عطف عليه ما موقعها في الإعراب، خبر، خبر يعني خبر مبتدا، والخبر طبعا مرفوع بالضم الظاهر في آخره، به جر ومجرور، به حرف جر، الها ضمير مبني على الكسر محل جر، يعني الضمير ضمائر كلها مبنية وكل مضمر له البناء يجب، متعلق بماذا؟ بالمفعول، بالمفعول. والمصدر، والمصدر الواو حرف عطف، المصدر معطوف على المفعول، والمعطوف على المرفوع مرفوع على مترفع الضم الظاهر في آخره. وكذا تقول وظرف الزمان معطوف على ماذا؟ على المفعول به، والزمان مضاف إليه، وظرف المكان كذلك، والمكان مضاف إليه، والحال معطوف على المفعول به أيضا، والتمييز كذلك، والمستثنى كذلك، إلا أن المستثنى غنقول فيه بأنه معطوف على المفعول به مرفوع بالضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، وإلا فهو حكم واحد، إلا أن هذا ظاهر وهذا مقدر، تعذر في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا. والمنادى أيضا، المنادى معطوف على المفعول به وفيه أيضا مرفوع بالضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وخبر، وخبر لاحظ، وخبر أيضا معطوف على المفعول به، وخبر مضاف كان مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، لأن هنا محكوم على كان، ما بقتش بأنها فعل ماض ناقص. وأخواتها الواو حرف عطف، أخوات معطوف على كان، وأخوات مضاف ومعطوف على المجرور مجرور، وأخوات مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. واسمه واسمه معطوف على المفعول به إن مضاف إليه لأن محكوم عليه أيضا. وأخواتها معطوف على إن والمعطوف على المجرور مجرور. وأخوات مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. والمفعول أيضا معطوف على المفعول به السابقة من أجله من أجله جر ومجرور متعلق بالمفعول. وأجل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. والمفعول نفس الإعراب معه هذا مع ظرف مكان ومع مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. والتابع كذلك معطوف على المفعول به للمنصوب جر ومجرور متعلق بالتابع. وهو الواو للاستئناف هو ضمير الإعراب السابق طبعا ضمير فصل مبتدأ مبني على الفتح أو على الكسر في محل رفع. أربعة خبره أربعة مضاف أشياء مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور وعلى مجره الفتحة يعني الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف لا ينصرف والصرف المراد به التنوين. والمانع له من الصرف يعني المانع له من التنوين ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث والجمع الذي قامت مقام علة وعلة. النعت النعت بدل من أربعة وطبعا وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. والعطف كذلك معطوف على النعت والتوكيد كذلك معطوف على النعت والبدل كذلك معطوف على النعت. والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. إذن هكذا نقول دائما في الإعراب فنقول ما يعني معطوف إما أن يكون معطوفا على المجرور وإما أن يكون معطوفا على ماذا على المنصوب وإما أن يكون على المجرور فهو تابع تابع. إذن بعد أن تحدث الناظم رحمه أن المصنف رحمه الله على المرفوعات تحدث الآن على المنصوبات. والمراد بالمنصوبات التي تحدث عنها هنا منصوبات الأسماء وهناك أيضا مرفوعات الأسماء. فقال 15 منصوبا وذكرها على سبيل الإجمال والتعداد يعني ذكرها ليذكرنا الفصول التي ستمر بكم بابا بابا على ترتيبها في التعداد. فقال المفعول به ثم مثل للمفعول به نحو ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا في الإعراب نقول ضربت فعل وفاعل وزيدا مفعول به. كيف يكون مفعول به؟ منصوب منصوب يعني لأنه مفعول به كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك لأنه هو شرح كل باب على حدته بتعريفه وأحكامه وقواعده على نهج ما تقدم في المرفوعات من الأسماء في المرفوعات من الأسماء. إلا أنه مع ذلك لم يخلي هذا الباب من الأمثلة ذكرها لكل باب على سبيل الاختصار. فذكر أولا مثال المفعول به ثم ذكر المصدر وذكر مثاله ذكر مثاله. فقال في المصدر مثلا لكي يكون منصوب على المفعولية المطلقة ضربت ضربا ضربت ضربا يعني ضربه ضربة ضربا. أيضا أما أن تقول أيضا فهم فهما فهم فهما أو ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان تقول صمت يوما يوما يعني يوم صامه يوما صامه. ومن الأيام إما أن يحدده وإما أن يبقى هكذا صام يوما نكرا يعني صام يوم الخميس صام يوم الخميس. وظرف المكان جلست عند الشيخ أو أمام الشيخ أمام الشيخ. والإعراب معروف لديكم. ثم قال واسم لا لا عفوا أو يعني قال ظرف الزمان وظرف المكان. هذا ظرف الزمان وظرف المكان سيأتي الحديث عنهما. وظرف الزمان وظرف المكان يطلق عليهما المصنف كما سيأتي إن شاء الله اسم المفعول فيه. ظرف الزمان وظرف المكان يعني مسميان بالمفعول فيه. ثم ذكر الحال، ذكر الحال، الحال جاء زيد راكبا، طبعا راكبا هو الحال، وصاحب الحال معرفة، والحال لا يكون إلا نكرة، إلا نكرة، هذا هو الأصل، هذا هو الغالب. والتمييز، طبت نفسا، طبت، لأن ربما طاب بماذا؟ بكلام الشيخ، أو طاب بماذا؟ برائحة الشيخ، أو طاب، لكن رفعت هذا الإبهام فقلت نفسا. واسم لا نافية للجنس، لا غلام، لا غلام أو لا رجل، لا رجل، يعني اسم لا هو غلام، يشترط فيه أن يكون نكرة كما سيأتي. لا غلام مجتهد حاضر، حاضر هذا الخبر، حاضر هذا الخبر. فمثلا يعني مثلنا، مثل للحالي، ومثل للتمييز، ومثل أيضا للمستثنى، المستثنى في بعض أحواله، يعني له حالات كما سيأتيكم إن شاء الله. تقول جاء القوم إلا زيدا أو إلا فلانا، يعني تنصبه، تنصبه يكون منصوب على الاستثناء كما سيأتي إن شاء الله. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. أيضا ذكر بعد الاستثناء، أو تقول أكرمت القوم إلا صالحا، أكرمت القوم إلا صالحا. وذكر أيضا الباب السابع، وهو شنو هو؟ اسم لا. ثم ذكر الباب الثامن، المنادى، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حرف نداء، رسول منادى، رسول يعني منصوب طبعا، رسول مضاف، الله مضاف إليه، رسول، أو يا عبد الله، أو يا عبد الله. وذكر أيضا الباب التاسع، وهو المفعول من أجله، المفعول من أجله، مثل تأديبا، تقول ضربت طالبي أو خادمي تأديبا، تأديبا أي لأجل التأديب، أو جئتك قراءة العلم، قراءة العلم، قراءة هو مفعول لأجله أو من أجله، لأن حروف الجر ينوب بعضها على بعض، هذا في الغالب طبعا، أن ربما يعني إذا كان يؤدي معناه على حقيقته، أما إذا خرج عن حقيقته وخالف السياق فلا ينوب حرف الجر على مثله، على مثله. ثم ذكر ماذا؟ ذكر هذا المنادى والمفعول من أجله، ثم ذكر الباب العاشر، وهو المفعول معه، المفعول معه بصوره كما سيأتي إن شاء الله، من قولهم تقول حضر الأمير والجيش، حضر الشيخ والطلبة، والطلبة، حضر الشيخ والطلبة، سرت والنيل، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. وذكر أيضا الباب الحادي عشر، وهو خبر كان وأخواتها، اسم إن وأخواتها. أما خبر كان فتقول كان الله غفورا رحيما، كان فعل ماضي ناقص، الله اسمها، غفورا خبرها، رحيما خبر الثاني، إنه هو مثل النعت، يتعدد الخبر، يتعدد الخبر، كما قلنا في النعت سابقا، كذلك نفس الشيء يقال في الخبر، وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، كذلك نقول في الخبر. واسم إن وأخواتها، واسم إن وأخواتها، يعني أو تقول كان محمد، كان محمد عالما، كان محمد رسولا، كان محمد رسولا، كان أسامة بطلا ولازل. ومثل الثاني أيضا، يعني إن إبراهيم ناجح، إن إبراهيم مجتهد. الثاني عشر النعت، والنعت سبق لنا سواء كان النعت الحقيقي أو النعت السببي، وقد توسعنا فيه سابقا، إلا أننا لم نشر إلى حالة في النعت، لأن كنت قررت أن أذكرها في الدورة الثالثة، يعني صور النعت لم نذكرها، صور النعت هي هما أو هم 288 صورة، هذه صور النعت، لكن نحن لم نذكرها لأني قررت أن أذكرها في الدورة الثالثة، فلا بأس أن نذكرها في الدورة الثالثة بأمثلتها، لا بأس أن نشير إليها فقط يعني ليحصلها الطالب. وطبعا العقل خزان والأذن تسمع والقلب يخزن، فصور نعت 288 صورة. لاحظوا معي، إما النعت إما أن يكون مفردا مثنى مجموعا جمع سلامة أو جمع تكسير، كم صورة هذه؟ 4. ثم هذه الأربعة إما في حالة التذكير وإما في حالة التأنيث، تكون 4 مع المذكر، يعني المذكر يكون مفردا مثنى جمع سلامة جمع تكسير، المؤنث يكون مفردا مثنى جمع سلامة جمع تكسير، جمع يعني مؤنث سالم جمع تكسير. إذن كم صورة هنا؟ يعني 4 في 2 المجموع كم؟ إذا ضربنا 2 في 4 الحاصل 8. ثم هذه 8 إما مع المعرفة وإما مع النكرة، 8 مع المعرفة 8 مع النكرة، كم المجموع؟ 16. نضرب 2 في 8 الحاصل 16. ثم أيضا هذه 16 إما في مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة، نضرب 3 في 16 الحاصل كم؟ 48. الحاصل كم؟ الحاصل 48 يعني صورة. ثم هذه 48 صورة إما مع النعت الحقيقي وإما مع النعت السببي، فإذا ضربنا 8 في 48 صورة كم الحاصل؟ الحاصل يجتمع لديكم كم؟ 96 صورة. هذه 96 صورة يعني مع الاسم الفاعل، مع اسم الفاعل ومع اسم المفعول ومع الصفة المشبهة. فإذا ضربنا 3، لاحظوا ضربنا 3 في 96 الحاصل كم؟ 288 صورة، و88 صورة. هذه على سبيل الإجمال فقط، هذا على سبيل الإجمال، وسيأتي التوسع في هذه الصور إن شاء الله بأمثلتها وإعرابها، كل مثال نعربه بإذن الله تعالى. كذلك عندنا الباب 13 العطف، مثل نظرت محمدا وأحمدا، قام محمد وعلي، قام محمد وعلي، يعني بحروف العطف اللي هي سابقة 10 أو 9 أو أكثر. أيضا الباب 14 التوكيد، وقد تحدثنا عنه وقسمناه إلى قسمين، إما توكيد لفظي وإما توكيد المعنوي، ثم اللفظي له صور المعنوي له صور، والبدل وهو الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.